أحفظ الله. اليوم نبدأ في كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حدثنا قتيبة بن سعد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطلع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل السنة له الدين. هذا كتاب الصوم، وقد وضعه الإمام البخاري بعد كتاب الحج، وذلك أنه ترجع عنده في حديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وفي رواية: وحج البيت، وصوم رمضان. وفي رواية: وصوم رمضان وحج البيت من الصالح السبيل. لا يترجع عند البخاري عن تقديم الحج على الصوم، ولذلك قدمه في كتابه، فجعل في كتاب الجامع الصحيح كتاب الحج قبل كتاب الصوم. خص الإمام البخاري الصوم أيضا في كتاب، هو كتاب الإمام البخاري هو الجامع الصحيح، قسمه إلى كتب، وكل كتاب إلى أبواب. فهذا كتاب الصوم. أولا، الصوم في لغة العرب هو الإمساك مطلقا، كل من أمسك عن شيء يقال صام عنه. فإذا أمسك عن الكلام يقال صام عن الكلام، أمسك عن الطعام صام عن الطعام، أمسك عن الحركة لا يتحرك يقول صام عن الحركة. فالصوم هو الإمساك مطلقا، هذا في اللغة. أما في الشرع فالصوم إمساك عن مفطرات محددة بمواقيت محددة. فالمفطرات التي نهينا يعني الإمساك عنها، التي يمرنا بأن نمسك عنها، هي الطعام والشراب والجماع والاستقاء من فجر اليوم إلى غروب الشمس. فهذا هو الصوم الشرعي. بدأ الإمام البخاري رحمه الله في بيان ما فرض الله تبارك وتعالى من الصوم على عباده، فذكر الآية التي هي النص في هذا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكتب بمعنى فريضة، يعني فريضة مكتوبة كتبها الله تبارك وتعالى على المؤمنين، كما كتب المؤمنين من أمة محمد كما كتبها على الأمم السابقة. ثم أتى بالحديث الذي يبين أن المفروض الذي فرضه الله تبارك وتعالى على عباده من الصوم إنما هو قيام شهر رمضان فقط، وأن أي تطوع بعد ذلك فليس بفرض. وأتى بهذا الحديث حديث أبي هريرة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يعني أخبرني عن شرائع الإسلام. فقال: خمس بالنسبة للصلاة. قال له: خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني هي المفروضة، إلا أن تطوع. ثم بين له كذلك الزكاة، ثم بين له الصوم. قال: والصيام شهر رمضان إلا أن تطوع، يعني إلا إذا شئت أن تزيد على هذا. فالشاهد أن الرجل بعد أن تم قال: والله لا أنقص من هذا الذي ذكرت أنه فرائض ولا أتطوع، وإنما يعني التزم بالفرائض التي فرض الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أفلح إن صدق، وجاء دخل الجنة إن صدق. فدل على أن من أدى الفرائض ولم يزد عليها يعني شيء من النوافل، فقد أدى الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، ولا يكون هذا مقصر ومطالب بشيء فوق هذه الفرائض. هذه خلاصة معنى هذا الحديث الأول. قال حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرغ رمضان تركه، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد عن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء أفطر. هذا حديث ابن عمر وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يبين أن صيام يوم عاشوراء كان قد فرض في أول الإسلام، كان فرضا وأمر النبي المسلمين بصيام، يعني صامه النبي وأمر بصيامه، وأذن كذلك جاء في يعني أن النبي يعني كما جاء في صحيح مسلم أن النبي أرسل من يؤذن في الناس بصيام يوم عاشوراء، ثم لما فرض الله تبارك وتعالى صيام رمضان ترك هذا، قال النبي من شاء صامه ومن شاء أفطر. وهنا رواية ابن البخاري عن ابن عمر أنه كان لا يصوم يوم عاشوراء إلا أن يوافق صومه، يوافق صومه اللي هو يعني ورد المعتاد، كان يكون مثلا بيصوم من كل شهر 3 أيام فيأتي عاشوراء ضمن هذه الأيام فيصومها، أو يصوم يوم ويفطر يومين فيأتي هذا اليوم يوافق يعني صيامه فيصومه معه، ولكن لا يقصده بالصوم. الشاهد أن صيام يوم عاشوراء كان فرضا في أول الإسلام ثم ترك بعد أن فرض الله شهر رمضان، وشهر رمضان إنما فرض السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. في السنة الأولى خير الله المسلمين بين صيام شهر رمضان وبين فطره لمن يتجشمه يصومه بشيء من المشقة أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين أو مسكينين، كما قال تبارك وتعالى شهر كما قال جل وعلا أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه يعني يتجشمونه، يصوم بشيء من المشقة، فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا أي بمسكين وثلاثة فهو خير له، وأن تصوموا أي رمضان خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا استمر سنة، وأما في السنة التي بعدها فأنزل الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأوجب الله صيام شهر رمضان. فلما نزل وجوب شهر رمضان قال النبي عن عاشوراء من صامه ومن شاء أفطر. ولما سئل عنه النبي وسيأتي أن النبي قال يعني أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية. باب فضل الصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجلي به، والحسنة بعشر أمثال. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في بيان فضل الصوم. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه الصوم جنة، والجنة هي الدرع التي يلبسها المحارب لتستره تجنه من ضربات التي تأتيه سهم يأتي ضربة سيف رم، الجنة تكون عبارة عن درع يعني من الحديد، فشبه النبي الصوم بدرع الحديد، كما أن الدرع يحمي يعني لابسه من في الحرب من الطعنات، فكذلك الصوم يحمي لابسه من المعاصي لأنه دخل في عبادة، فهي حماية له من المعاصي ومن الشيطان. الصوم يقول النبي الصوم جنة، هذا أول فضل الصوم، أنه الإنسان العبد يتلبس بعبادة تحميه من يعني كيد الشيطان وتحميه من الوقوع في المعاصي وشهوات النفس يعني المحرمة. ثم قال النبي فإذا كان يعني يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يرفض. الجهل اللي هو السفاهة والمشاتمة، وإنه مثلا يجلس فيه يشتمه فهو يرد عليه ويشتمه، وقد يكون ما هو أكبر من المقاتلة. قال النبي فإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم هنا مرتين، يعني مرتين مش يقول إني صائم مرتين، لا ليقل إني صائم إني صائم، هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول هذه المقال. قالوا هل يقولها يعني بلسانه ولا يقولها في نفسه؟ قال بعض أهل العلم إنما يقولها بلسانه كذلك ليكون هذا فيه رد لهذا السفيه أو المشاتم أو يعني الذي يجهل عليه، يمكن هذا تخجيل له ونوع من الرد له، يعني أنا صائم لا أسافهك لا أشاتمك، فلم يقول له إني صائم يعني لا لن أرد عليك، فيكون هذا فيه ردع له وفيه زجر له. أو وكذلك قالوا إذا قال إني صائم يكون هذا إشعار لنفسه بأنه في هذه العبادة، فأنا لا يعني أسافه السفهاء، فهذا أيضا فضيلة ثانية من فضائل الصوم، وهي أنها تمنع الإنسان من أن يقابل السيئة بالسيئة بل يقابل السيئة بالحسن، وهذه فضيلة هي في ذاتها فضيلة، كما قال تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلا يلقى هذا بمعنى أنه يعني يعامل المسيء بالإحسان إلا ذو حظ عظيم، إلا من أعطاه الله تبارك وتعالى حظ عظيم من الصبر طبعا والحلم، لأن الإنسان لا يمكن أن يفعل هذا إلا عنده صبر وعنده حلم وعنده يعني يملك غيظه، وكذلك من العفو عن الآخر، وكذلك من الإحسان لأنه حيرد عليه برد حسن، فهذا أيضا إذا فضيلة ثانية يعني يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل الصوم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يرفث. الرفث هو كل ما يتعلق بالعلاقة مع النساء، يعني الكلام الذي حول المرأة وكل ما يدخل في هذا، يعني لا يتكلم بهذا الكلام حتى وإن كان بعضه مباح ففيه ترفع عنه. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، وقول النبي فلا يرفث ولا يجهل. ثم قال النبي صلوات الله وسلامه عليه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، كلام الله تبارك وتعالى أن الله يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. في أقوال أهل العلم في معنى هذه العبارة، ما معنى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي؟ قالوا إن الصوم يعني عبادة سرية لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى، كأنه لي يعني إذا كان صائما حقا فيكون مخلص لله تبارك وتعالى، هذا معنى. لكنه يشكل عليه انه يعني ايش معنى كل عالم لابن ادم له الا الصوم فانه لي، حتى اذا كان الانسان مخلص في اي عباده ثانيه فهي للعبد كذلك. قالوا ان معناها كل عمل ابن ادم له يعني قد حسبت حسنته وكتب الله عز وجل مقدار العمل، فالصلاة لها مقدار محدد والصدقة لها مقدار وهذا له مقدار، إلا الصوم فإن الله لم يجعل له مقدارا من الحسنات وإنما يوفيه من عنده بغير حساب. ولذلك قالوا يوم القيامة، جاء في الحديث إن في يوم القيامة الصائم يفرح بصومه، كما قال النبي للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره وإذا جاء يوم القيامة فرح بصومه، فرح بصومه مما يرى من جزاء العمل، يعني كأنه يفاجأ بالجزاء الجزيل الكبير الذي جعله الله على الصوم. فقالوا هذا معنى إلا الصوم فإنه لي، قال الله وأنا أجزي به، وأنا أجزي به يعني بدون عد، يعني دون أن يكون هناك عد محدود، كما جعل الله مثلا لكل عمل صالح له حسنات محددة، إلا الصوم ما ليش حسنات محددة، يعطي الله فيه بلا عد، كما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب يعني بغير عد، والصوم قالوا من الصبر. كل هذا في التطوع، التطوع هذا كل هذا إنما هو في التطوع والفريض. قالوا أيضا بأنه يعني عمل كل الأعمال الأخرى قد يكون فيها حظ للنفس، أما الصوم ما في حظ للنفس، لأن الإنسان يحرم نفسه من شهواتها، كما جاء أيضا في الحديث يدع طعامه وشرابه من أجل، فهذه لي من هنا. قالوا يمكن كل عمل في حظ لنفسه، يعني حتى في الصلاة مثلا في حظ، تتوضا تشرب تصلي تركع تسجد، أما الصوم امتناع عن حظوظ النفس، ما في شيء في حظ لنفسه، كلما تصلي يمكن فيه شيء انك والله مشت فضة وكذا، الجهاد قد يكون فيه تريض وفيه كذا وفيه مقاتلة وفيه غنيمة فيه شيء، ففيه شيء من الحظ. اما الصوم لا، الصوم يتخلى الانسان عن شهواته، الشراب يكون يبي يعني كوب الماء اللي يعني محتاجه اشد الاحتياج ومع ذلك يمتنع، وطعامه جائع يقرصه الجوع ويمتنع عنه، وشهوته، فهو يتجاه في الحديث قال يدع طعامه وشرابه من أجلي إلا الصوم فإنه لي. قالوا لي يعني يظهر فيه يعني الإخلاص، وأن العبد عندما يؤدي الصوم حقيقة يؤديه لله، لأنه ضد حظوظ النفس كلها، ما في حظ يعني وشهوة للنفس. على كل حال يعني الله تعالى أعلم بأي المعاني هذا، لكن يعني المعنى الذي يدل عليه الحديث، هذه المعنيين يدل عليهم الحديث، إما إنه وإنه لي من باب إن الله الذي يجزي به، أو إنه لي خالي من حظوظ النفس. ثم بعدين جاء لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. الخلوف هو الرائحة التي تأتي مع الجوع، جاء مع الجوع وخلو المعدة من الطعام، يقوم المعدة يعني تخرج رائحة إلى الفم، غير ما يكون إنسان طبعا المعدة فيها طعام، خلوف الفم إما بقذارة الفم، هذا ليس هو المقصود، وإما بالجوع. يخبر الرب تبارك وتعالى، هذا حديث يعني هذا الحديث حديث إلهي حديث قدسي، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال أيضا أهل العلم في المعنى، طبعا الله سبحانه وتعالى لا يتأذى يعني بالروائح، الله فوق هذا الأمر، ما ليس الله مثل المخلوقين ممكن يعني تطربه الرائحة الطيبة ويتأذى بالرائحة التي ليست طيبة، ما ليس كمثل شيء سبحانه وتعالى. وإنما قالوا إن الخلوف عند الله أطيب من ريح المسك، يعني يجعله الله هكذا يوم القيامة، لأنها جاء يوم القيامة لخلوف فم الصائم يعني أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. فقالوا كأن الله يحول يعني هذه الرائحة التي كانت رائحة خلو المعدة من الطعام بسبب الصيام، فيفوح أفواه الصائمين يوم القيامة مسكا. وقاسوا هذا على يعني الجراحة التي تكون للشهيد، فإن الشهيد يجرح ولكنه يأتي يوم القيامة جرحه كما هو يوم جرح، كما قال النبي ما من يعني رجل يكلم، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم، كلم جرح يعني اللون لون دم والريح ريح مسك، فيتفوح المسك من دم المجروح ودم الشهيد يوم القيامة. فقالوا هذا كذلك يعني الصائمين يجازيهم الله تبارك وتعالى بأن تفوح هذه الرائحة الطيبة من أفواههم بما الجوع الذي كان يعني لهم في في في الدنيا. تعود مراقبة الإنسان، تعود مراقبة الله سبحانه وتعالى العمل يعني الوحيد اللي هو طبعا هذه فضائل الصوم، بس انا يعني بالنسبه للفضائل التي جاءت في الحديث. الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف، هذا يعني في الحسنات، لكن في الصوم ما في عد، يعني كل حسنه يضاعفها الله تبارك وتعالى مضاعفات، ليس المضاعفات ان هي ثمن العمل، لا يعني كأنه عامل. مثل يعني إنسان صلى ركعة، الله ما يحسب أنه صلى ركعة، أنه صلى عشر، ولما يعطيه الجزاء الذي رتبه على العمل هذا يعطيه جزاء العشرة. طبعا هذا الجزاء ليس مساوي للعمل، يعني مثلا فإن الجنة ما تسوي شيء يعني لا يسويها عمل، يعني لو قيل واحد مثلا اشتغل مثلا 10 سنوات 8 ساعات في اليوم، وبعدين تأخذ في مقابل هذه مثلا 50 مليون دينار، هذا أخذ يعني أجر كبير جدا لهذا العمل. نقول هذا ما يعني، ولكن هذا إكرام. طيب هو الإنسان لم الله لما كلفنا بأعمال، كل أعمال مثلا لما تيجي تجمع العمل المطلوب من العبد في العبادة يمكن تجمعه في ساعة كل يوم، لكن يعطيه الله عز وجل الخلود في الجنة، اللي هي لو أن الجنة متر واحد فيها موضع الصوت، موضع صوت أحدكم اللي هو يأخذ مثلا 5 سنتي في 20 سنتي، أقل من نصف فوت نصف قدم غير مسؤول. هذا ليس هي الجنة، ليست هي يعني مستواه للعمل، وإنما هذا إكرام من الله تبارك وتعالى. لكن جزاء العشرة تحملت 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إنما هي كأن الذي عمل هذه الحسنة أنفق دينار في سبيل الله، الله يكتب 10، هذا يعني تلقائي. وفي واحد يأخذ إلى 700 ضعف، كأنه أنفق 700 دينار، وفي شخص يأخذ أضعاف أكثر إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. ظروف الأمر هذا كما قال الله تبارك لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل ولكن أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. النبي قال لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب واحد عنده مثل أحد ذهب بعد فتح مكة وأنفقه في سبيل الله أجره لا يساوي من تصدق قبل الفتح بملء كفه تمر. فالذين كانوا في مكة قبل هجرة النبي وأنفق فقط لنفرض دينار الأجر الذي له عند الله تبارك وتعالى أكبر من الذي أنفق مثل أحد ذهب. ظرف هذا لأن هذا كان في حال جدا من الشدة فالله ليش ضاعف لهذا وهذا ما بخسه يعني الذي أنفق أيضا مثل أحد ذهب أخذ الحسنة بعشر أمثالها وقد يأخذها بسبعمائة ضعف لكن هذا أخذها بأضعاف أضعاف أضعاف ذات للظرف ظروف اللي كان فيها المسلمون من الفقر ومن الحاجة ومن الاحتياج إلى من ينفق في سبيل الله. فهذه المضاعفة مضاعفة الحسنات مش مضاعفة الثمن وإنما مضاعفة العمل. فمثلا يأتي مثلا من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا فهذا ملوش حد يعني هذا لا حد له. فهذا الشاهد في الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف الأضعاف كثيرة لكن الصوم لا حد له يعطي الله تبارك وتعالى يعني جزاؤه بلا حد. باب الصوم كفارة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عنها ليس أسأل عن ذه إنما أسأل عن التي عن ذه ليس أسأل عن ذه إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال وإن دونك ذلك وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال سيفتح أو يكسر. قال يكسر. قال ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سله إن كان عمر يعلم من الباب فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة. هذا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه حديث مشهور وموضوعه الفتنة التي وقعت بين المسلمين وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنها بالتفصيل. وكان ممن حفظ هذا الحديث يعني وما يكون فيه حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. والشاهد هنا الذي من أجل البخاري أتى به هنا في هذا الباب باب الصوم أن الصوم كفارة وذلك أن عمر كان في مجلسه وهو في خلافته فسأل الصحابة وقال لهم من يحفظ حديث النبي في الفتنة. فظن حذيفة أنه يسأل أن عمر يسأل عن الفتنة يعني اللي هي الفتن القليلة التي يفتن بها الإنسان كل يوم. فقال نعم أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله يعني وولده وماله وجاره جاء في رواية يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. يعني العبد كل واحد يختبر إنما أموالكم وأولادكم فتنة يعني اختبار. فقد يسب هذا يشتم هذا يسلم عليه مثلا شخص ما رد عليه السلام حصل شيء أغفل حق من حقوق الجار شيء في ماله هذه اختبارات كل يوم. هذه الإنسان مأمور أن يقوم بالعدل ويقوم ب يعني بالإحسان قد يكون هناك تقصير فهذه من صغائر الذنوب يعني ليست كالزنا وكالقتل وأكل الربا هذه كبائر سحر لكن فيه أمور صغائر ومجرد فقط يعني امرأة سمعها النبي تقول لابنها تعال تعال خذ، فقال لها النبي وما تعطيه؟ فقالت تمر يا رسول الله، معها تمر، فقال أولو لم تفعلي لكانت كذب. طيب هذا لما يقول لك تعال خذ وانت تيجي تقول تعال خذ وبعدين تكفشل هذا، وانت يعني ظنك تعطيه شيء وبعدين انت، هذه كذبة، هذه كتبت عليك، هذه كتبت على العرض. فهذه من يعني صغائر الذنوب وهي تكتب. هذه كفارتها، يقول النبي كفارتها الصلاة والصيام والصدق. إنسان إذا كان صلى تصدق صام فهو كفار، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفرت لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فأشهد من الحديث أن الصوم كفارة، كما الصلاة تكفر كما الصدقة تكفر. لكن تتمة الحديث أن عمر قال لحذيفة قال لست عن هذا أسأل، وإنما أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر، يعني تأخذ الجميع. فقال له يا أمير المؤمنين ما لك وما لها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال له أنت ليش تسأل عنها، أنت هذه حتكون بعدك، يعني أنت بينك وبينها باب مغلق. فقال له يفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. فقال هذا أدنى ألا يعني يفتح أبدا. فقالوا ألا يغلق أبدا. فقالوا الجماعة قالوا للمسروق تابعي اسأل حذيفة هل كان عمر يدري من الباب، لأن كلمه بالرمز ما كلمه بالتصريح. فقال نعم كما يعلم أن دون غد البارحة. الطفل الصغير يعرف لما تقول له بكرة يعني إيش، يقول لك اللي يجي، والبارحة متى، يقول لك اللي راح. هذا أي طفل مميز يعرف هذا. يقول كان عمر يعلم هذا مثل ما يعلم هذا الأمر البديهي. يعني طبعا الباب هو عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه لما كسر فتح على المسلمين باب شر بعد ذلك، يعني ما غلق ويظل إلى يوم القيامة. هذه الفتنة التي يعني أخبر عنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم.